السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فويلي ليت أمي لم تلدني، ولا أعصيك في ظلم الليالي. وها أنا ذا عبيدك عبد سوء، ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب وبالنكال. وإن تعفو فعفوك أرتجيه، ويحسن إن عفوت قبيح حالي. علي الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته، وهذه هي الحلقة 117 من روائع ابن القيم، وهي المتممة 30 من شرح كتاب الفوائد. اللهم انفع بها واجعلها حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. ونسير مع ابن القيم عليه رحمة الله وهو يدق على القلوب بالتوبة إلى الله. اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. فعشنا في الحلقة قبل الماضية مع خطة التوبة، أن التوبة ليست مجرد الإقلاع عن الذنب، وإنما مقاومة الخواطر نفسها، وأن تشرئب للخاطر من أول لحظة. واتفقنا أن بداية أن يخطر الذنب على العقل، هنا تأتي خطة محكمة للتوبة. مش توب إلى الله تقول توبت إلى الله، لا، لازم خطة. وأول الخطة أن تدفع الخواطر وأن تشرئب للخاطر فتمنعه ابتداء، لابد من مقاومة الخواطر. ثم تأتي الخطوة الثانية وهي سجود القلب، أن يظل القلب مستسلما. وسجود القلب ألا ينظر الإنسان لأيام المعصية أنها كانت أيام العافية، وألا ينظر الإنسان إلى أيام المعصية أنها أيام أن يلتف الناس حولي، ولا ينظر الإنسان إلى لذات المعصية السابقة، بل يستسلم لأمر الله. فإن جاءت مع التوبة عافية استأنس بربه الشكور، وإن جاءت مع التوبة الابتلاءات فيتصبر ويرجو من الله أن تكون كفارة لما فات. وفي كل الأحوال القلب ساجد ومستسلم، لأنني لم أتب من أجل الرزق. لا ندعوك للتوبة لتتزوجي، النقاب ليس للزواج، اللحية ليست للزواج. نتوب إلى الله ونرجو منه العطاء، ولكن تبنا إلى الله، تبنا من أجل الآخرة، تبنا من أجل فلاح الدنيا والآخرة. والتائب قد تجري عليه كل الأحوال. ممكن إنسان يتوب فيوسع له رزقه، ممكن إنسان يتوب فيشفيها الله عز وجل، ممكن إنسان يتوب ويتقرب إلى الله بالطاعات فتأتي لمحات الفرج والعطايا، وحينها يستأنس العبد بشكر ربه جل جلاله الشكور. أما إذا جاءت الابتلاءات والامتحانات فالقلب ساجد ومستسلم، أنه يرجو بذلك أن يغفر الله له ما فات من الذنوب والسيئات. ثم تأتي هذه الحلقة يا أحباب لتعلن لمس أكتاف للذنوب. الذنوب لمس أكتاف، المعاصي لمس أكتاف، انتهت الذنوب ومضت بعيدا عن التائب. يا حبيبي يا صديقي يا تائب يا أختي التائبة، إن الذي يشكو أتوب وأعود أتوب وأعود أتوب وأعود لم يذق التوبة، لم يعرفها. لا، جئت الليلة لأقول لك في توبة تامة، في توبة كاملة، ممكن تتوب، حتقدر تتوب توبة نهائية، توبة تامة، لا تدع ذنبا وراءها، تنسف ما فات، تنسف كل ما فات، خلاص مش هترجع للمعاصي تاني، مش هترجع تكلمي الإنسان ده تاني، مش هترجع تتفرج على الصور دي تاني، مش هترجع تاكل الحرام ده تاني، انتهى الماضي، انتهى. التوبة تامة، وتمام التوبة في تقوى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب يا رب. هذه ليلة الكلام عن التوبة يا رب، نفسي أكون من المتقين يا رب يا رب، نفسي يكون اسمي عندك من المتقين يا رب. اللهم لا تجعل حظنا من التقوى الكلام عنها يا رب. أنت ولي المتقين، أنت الذي قلبت قلوبهم وثبتها يا رب، أنت الذي حببت إليهم الإيمان وزينته في قلوبهم يا رب، أنت الذي ألزمت قلوبهم كلمة التقوى وجعلتهم أحق بها وأهلها يا رب، أنت الذي فتحت لهم المخرج من بعد التقوى يا رب. اجعلنا منهم يا رب، أذقنا التقوى يا رب، أحينا على التقوى يا رب، ثبتنا على التقوى يا رب، اجعلنا من المتقين يا رب، اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا أئمة للمتقين يا رب العالمين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها من المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى ترك المحرمات، فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، ده ترك المكروهات، والثالثة اللي هي ترك الفضول تكسبه سروره وفرحه وبهجته. جددوا النية، فبالإخلاص المجلس يحلو. اللهم انفعنا بهذا الكلام وببركته يا رب. واحد صاحبي محمد رفاعي في الجروب الخاص بتاعي بتاع الدعاء اللي من كل المحافظات، محمد رفاعي داعية من سوهاج، أنا لسه ما قابلتوش بس حبيته في الله عن بعد، رايح عنده حلقة على إحدى القنوات، فبيقول لي أنا محتاس ومش محضر حاجة. قلت له حضر نية، حضر نية يا مناس، بتحضر كويس والناس أول ما تشوف وشه بتحول القناة. حاولت أسمع أحد الإخوة الدعاء وتصبرت على سماع حلقة من حلقاته، قلت سبحان الله يا أخي، الكلام لا طعم ولا لون. اللهم فهمنا يا رب، اللهم علمنا يا رب. عايزين نية علشان الكلام لما بيطلع من القلب بيوصل للقلب، عايزين نية علشان لما نسمع الكلام يوصل للقلب. الحكاية مش اسمك حضرت واسمك سمعت واسمك اتفرجت، لا، عايزين نعمل بالكلام. شفتوا يا جماعة ازاي يبقى علاج العاصي في تقوى الله؟ ايه ده، هو مش المتقين دول ناس كبار وصلوا الى الله عز وصلوا في السير الى الله الى مبلغ كبير؟ هم مش المتقين دول ناس ضخام الايمان قديم السير الى الله؟ رب العالمين يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة، فاحشة، فاحشة، والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا ناس المتقين والمحسنين وحب الله في هذه الآية في هذا السياق، إيه ده، عبد عمل فحشة وربنا يذكر في سياق، في سياق ذكر هذا العبد أنه يحبه، ربنا بيحب العبد ده إزاي؟ من المحسنين ازاي؟ ازاي انسان عمل ذنب كبير ويبقى من المحسنين؟ ايه ده، المحسنين ان تعبد الله كانك تراه، المتقين انما يتقبل الله من المتقين والله يحب المتقين. يا ناس الوصول الى الله سهل، ممكن يا اخ الذنوب، يا اللي انت زي كلك ذنوب، تعالى ده الطريق سهل او جميل. يا أخت يا اللي بقالك سنين عمالة تتفرجي وتسمعي عن النقاب ولا أنت هنا، يلا تعالي ده الطريق سهل. يا أخت يا اللي نقابك بقى نقاب شكله وبس ومن جوه بتتفرجي زيهم وتسمعي زيهم وتغتابي زيهم وتنمي زيهم وبتكافحي على الدنيا زيهم وخراجة ولاجة زي اللي مش منتقبة، وعلشان خطر الدنيا بتخسري دينك وشغالة شغلانة اللي هب ودب بيبصلك وحفظ شكل عينيكي، عودي في البيت وتوبي. يلي وجع قلب زوجك بالظنون والشك وسوء الخلق هتقولي حاضر امتى؟ هتتوبي امتى؟ تعالوا يا ناس تعالوا نتغير، ده التغيير سهل، ده القرب من الله سهل، هي دي الرحمة. الرحمة هنا، الرحمة عند الله، الرحمة عند الله جل جلاله. شوف بقى لما يكون الكلام للي غرقان في الذنوب والمعاصي، أنا نفسي محكيش، نفسي محكيش، لكن هحاول أعدل في القصة عشان تنفع لأسماع الناس. واحد كان مسؤول عن بعض العطايا والصدقات، وكان من الأخوات اللي بتاخد الصدقات دي، من النساء اللي بتاخد الصدقات دي، امرأة زوجها ابتلي بابتلاء خلاه يبقى مش موجود في البيت، يعني سفر أو غيره. المهم إنه هو بيوصل لها الصدقات والعطايا، بدأ يتساهلوا مع بعض في الكلام، وخطوة في خطوة لحد إيه؟ لحد إيه؟ أمال أنت فاكرة الشات واخدك لفين؟ أمال أنت فاكر إن النظر للصور ده بيودي على فين؟ أمال أنتوا متخيلين إن البرفان ده هيوديكي على فين؟ أمال أنت متخيل إن بنتك راح السينما تعمل إيه؟ أمال أنت فاكر إن المصروف اللي ابنك بياخده كبير كبير جدا وسهران لانصاص الليالي ده بيودي على فين؟ خطوة في خطوة لحد الفاحشة الكبرى والزنا. والنهاردة ندمان وندمانة، ونفس الشيطان الرجيم اللي زين في قلبه انه يعمل الفاحشة هو نفس الشيطان الرجيم اللي بيقول له دلوقتي ييأس ان ربنا يغفر له. واللي يغفر لك ايه بعد ما خنت الناس المحترمة؟ نفس الشيطان اللي زين لها الفاحشة هو دلوقتي اللي بيقول لها ربنا ما بيغفرش الحاجات دي، دي حقوق العباد، انسي، لازم ياخد حقه منك. ومين هيصارح مين عشان يقتص منه ويستسمحه في الدنيا؟ وهنا نقول للعاصي مهما بلغت ذنوبه، والأفجر الناس في الدنيا، ولأعصى خلق الله الذين امتلأت صحائفهم بحقوق العباد، نقول لهم لا منجى من الله إلا إليه. أمارة إن أنت خايف بجد، أمارة إن أنت خايفة بجد، إن دي مش وساوس ويأس من روح الله، أمارة إن أنت قلبك دق وخايف من عقوبة الله وخايف من اقتصاص المظلومين منك، قول ورايا اللهم إني أعوذ بك من دعوة المظلوم. قول دي سنة وسنة منسية في دعاء السفر. اللهم إني أعوذ بك من نعساء السفر وكآبة المنظر ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل. دايما يتنسي كلمة ودعوة المظلوم. ربنا يكفينا شر دعوة المظلوم، ربنا يؤدي عنا حقوق الناس، ربنا يتجاوز عنا سبحانه وتعالى ولا يجعل لعبد من عبادي علينا حقا. نقول ايه للي فجر وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ نقول له ايه؟ نقول له اتق الله، نقول له ربنا بيحب المتقين، نقول له ربنا يغفر الذنوب جميعا. طب وحقوق العباد؟ ما هو العباد دول قلوبهم بين اصبعين من اصابع الرحمن، ما هو العباد دول لو تسلطوا على صحائفك مش هيسيبوا فيها حسنه، صح؟ هيقطعوك. عارفين الحديث المشهور حديث المفلس؟ تدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عارفين في رواية فيها زيادة جميلة قوي مرعبة قوي، فيجلس. ده بقى مش عالطاير، مش عليه حسنة لحد يرميها له ويمشي، مش غلط في واحد فلا، ده بقى يجلس. ليه؟ هيتعمل عليه مزاد، في إشهار إفلاس، فيجلس ويأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. ناس قاعدة بقى على القنطرة يعني عندها مشوار كبير، صح؟ وفي برضو في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من خان مجاهدا في عرضه فإن الله عز وجل يمكن هذا المظلوم الذي خانه إنسان في زوجته يمكنه من صحيفته. قال النبي عليه الصلاة والسلام فما ظنكم؟ تتوقعوا يعني هيعمل فيه ايه؟ صح، كل ده صح، ولكن رب العالمين عدل، فمهما الناس اخدت من حسناتك مش هتاخد اكتر من حقها، لان رب العالمين عدل. صح، ده شيء يخوف ويرعب، لكن واجب عليك تعمل ايه؟ واجب عليك تلجأ الى الله فيجعل لك مخرجا. مالك الملك مقلب القلوب قادر أنه يخلي واحد منهم في لحظة يقول اللهم إني عفوت عن كل أصحاب الحقوق علي فتدركك هذه الرحمة. قادر يوفقك لحجة ويقول فيها سبحانه وتعالى عن أهل عرفات اللهم ارزقنا الحج يا رب. فكر في الحج، خلاص اللي بيفكروا في الحج بيفكروا فيه من دلوقتي. يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وتحملت عنهم التبعات. يتحمل عنك حقوق العباد. قادر سبحانه وتعالى أنه يخلي قصر في الجنة ويبدو للمظلوم ويقول قصر من هذا؟ قصر أي نبي هذا؟ فيقول لمن يعفو عن حق أخيه، فيقول قد عفوت عنه يا رب. قادر سبحانه وتعالى يوفقك في الحج ولا في العمرة في الكعبة، يا رب يصل لنا الحج والعمرة يا رب. يوفقك لركعات كتير بمئة ألف بمليون فيؤدى عنك حق العباد. في كل الأحوال لا منجى من الله إلا إلى الله. قل اللهم إني لا أثق إلا في رحمتي. أترككم إلى فصل قصير وأعود إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكر. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم حقق توبتنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك يا تواب يا رحيم. شفت وصلنا لإيه؟ وصلنا إن اللي عمل ذنب يتقال له اتقي الله، وإن التائب يطمع في منزلة التقوى، يطمع إنه يكون من المتقين. هي ملاش حل إلا كده، لازم تكون من المتقين، يا تكون من المتقين يا تكون من المتقين. مش هتتم توبتك إلا بكده. بص بقى، هو ده اللي يفك لك رموز ليه التوبة مش راضية تيجي معاك. وأنا النهاردة بكلمكم عن التوبة التامة، النهاردة بكلمكم عن التوبة التامة المكتملة اللي انتهى موضوع الذنوب، مش هترجع له تاني خالص. يا اللي بتقول انا بتوب من السجاير وارجع لها، يا اللي بتقول انا بتوب من الدخول على صفحات وحشه وغيره وبرجع لها، يا اللي بتقول انا بقيت رجعت للمسلسلات تاني، يا اللي بتقول انا رجعت لصحبه السوء تاني. شوف التوبه التامه ان انت ما توقفش عند انك سبت الذنوب. شوف من قائم عليه رحمه الله بيقول ايه، التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. قال إيه؟ وهي تعطي العبد حياته. إن أنت سبت الذنوب، إن أنت خلاص ما عدتش تعمل الذنب ده تاني، إن أنت ما دخلتش على الأفلام الوحشة دي تاني، إن أنت بطلتي الأمور اللي فيها ذنوب تاني، ده في حد ذاته يهب القلب الحياة. بس الناس بتقع ليه؟ عشان أقلع عن الذنب بس، بيرجع يقع تاني. لو هو عايز التوبة التامة، التوبة التامة بقى مشوار، لازم تطلع الثلاث خطوات. الأولانية ان انت بطلت المحرمات، الأولانية ان انت بطلت الذنوب. كويس كويس، مش غلط. وعايز اقول حاجة، يلي بتوب وترجع وتوب وترجع وتوب وترجع، عايز اقول لك حاجة، لازم تبقى عارف ان التوبة عمرها ما هتضرك. يعني اللي بيمشي بيعرج احسن من اللي ما بيمشيش، اللي بيتنطط ويقع صح في ناس احسن منه تابت توبة كبيرة وتمت توبتها صح، بس انت بدون التوبة ولا وانت بتوب توبة على قدك مش كاملة بتوقعك، لا شك انها تنفعك، ولعلك تتقن التوبة بقى وتجيلك خبرة، خبرة بالذنب ازاي تتقيه، ازاي تبعد عنه. او ان الحسنات يذهبن السيئات، او لعلك تتوب في لحظة، تموت في لحظة التوبة. شوف الحديث ده، انا فاكر ان انا قلته لحضراتكم قبل كده في حلقة من حلقات روائع ابن القيم، وفاكر ان انا عشت مع حضراتكم في خطبة جمعة، وخطبة جمعة بتذاع اجزاء منها في برنامج الدعوة مستمرة كل يوم جمعة الساعة 9:30 مساء على قناة السلام، أجزاء من خطبة الجمعة كل أسبوع. في خطبة جمعة اسمها المحبة سر التوبة. عارفين عشنا مع حديث بيقول إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن إلا وله الذنب، أصل أنت عمرك ما تبقى معصوم. ما من مؤمن إلا وله الذنب، يعتاده الفينة بعد الفينة. بص بقى، أدي رسم بياني أهو، تخيل رسم بياني كده أفقي ورأسي، وده عمرك، حياتك أهي، خط العمر ماشي كده جوه الرسم البياني ده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن خلق توابا. شفت الرسم البياني طلع فوق، إيمانك زاد مع جريان العمر. أدي الخط الأفقي العمر، والخط الرأسي الإيمان. طول ما أنت ماشي كده بتكبر، كل لحظة من حياتك بتعدي إيمانك عمال يطلع وينزل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وله الذنب، يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق توابا نسيا إذا ذكر ذكر. شفت الرسم بتاعك عامل ازاي؟ انت بتعمل كده تتوب، وبعدين ترجع تنسى، وبعدين ترجع تتوب، وبعدين ترجع تنسى. إن المؤمن خلق توابا نسيا إذا ذكر ذكر، توابا نسيا إذا ذكر ذكر، توابا نسيا إذا ذكر ذكر. زي رسم القلب كده، قلبك عمال يقول أنا تبت ووقع تاني، ولا خلاص أنا تبت ويرجع تاني، توابا نسيا إذا ذكر ذكر. مش المشكلة ان انت تبقى معصوم، انت عمرك ما هتبقى معصوم، لكن الخطر الكبير برضو مش في الذنب. الخطر هو هتموت على ايه؟ هتموت وانت توابا ولا نسيا ولا متذكر؟ توابا نسيا اذا ذكر ذكر، توابا نسيا اذا ذكر ذكر، توابا فوق نسيا اذا ذكر ذكر، هتفضل عامل كده. فلعلك تموت في لحظه توبه. اللهم اختم لنا بخير، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم اختم لنا بتوبة ترضيك عنا يا تواب يا رحيم. عايز أقول إن التوبة الناقصة دي هتنفعك، فكيف لو توبة كاملة وتامة؟ يعني ياللي أنت بتقوم وتقع، ياللي أنت مش عارف تتوب كويس وكل ما تتوب تتكعبل، أنا عايز أقول لك إن أنت ماشي في الطريق الصح. انت ماشي في الطريق الصح. التوبة هتعلمك كل مرة، ما تبطلش توبة وتقول اصلا انا مش نافع لي توبة انا برجع تاني. لا، توبها تاني وحاول تصححها. اوعي تقولي البس نقاب ازاي مع النمص، بس توبي من اللي ربنا قدرك عليه وتعاني على التاني. اوعي تقول حج ايه اللي بتكلموني عني وانا مدير في بنك وما باكلش الا ربا واولادي كلهم عارفين. لا، انوي الحج وربنا يرزقك مال طيب، ولعل تأنيب ضميرك على الحج يعينك على التوبة من المال الحرام وترك البنك وترك مهنة مدير في بنك او محاسب في بنك. الحج السنة اللي فاتت، وهي دي حبايبي كلام ايام الحج، شفتوا احنا في يناير 2018، احنا في ربيع الاخر من عام 1439 ولا 38. بقول ان في الايام دي هي دي ايام نية الحج، واحنا في شهر ربيع الاخر هي دي الايام اللي بنخطط فيها للحج. عرفت بقى التفكير في الحج امتى؟ التفكير في الحج من دلوقتي. اللي هيحج عمالة دلوقتي خد القرار، اللي هيحج دلوقتي دخل الجمعية دلوقتي، نية الحج من دلوقتي، دور على حد محترم تحج معاه من دلوقتي، دور على جمعية من دلوقتي، ادخل جمعيات من دلوقتي، دبر السلفة بتاعت الشغل من دلوقتي، لازم تحج السنة دي. اديك شايف، اديك شايف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل لا تحجوا. في الحج السنة اللي فاتت انا دايما اخدها فرصة كده واقعد مع الاحباب ونتناقش، كل واحد يقول لي يلا، كل واحد يا حجاج يقول لي ازاي استقبل خبر مبروك التأشيرة. الكلام ده كنا في منى بقى، وانتوا عارفين ليالي الانس في منى. عايز ابعت لكم النهارده صوت حبيبي في الله الاخ محمود محي وهو بيغني ليالي الانس في منى هنا من قناة الرحمة. بقول ايه يا حبايبي؟ ان قعدت مع الشباب دول وكنا بنصور، قلنا فرصه نزعها على الناس في قناه الرحمه في العيد ولا حاجه، يلا كل واحد يا حجاج يقول لي ازاي وصلوا خبر مبروك التأشيرة؟ جات لك المفاجأة ازاي؟ فكنا شغالين وكان لقاء خطير، وبعدين جه الدور على واحد قال لي لو سمحت اقفل التصوير. قلت له حاضر، قلت له امر بيه، بس فرصة حلوة الناس نفسها تشوف المشاعر الجميلة دي علشان نشوق الناس للحج. قال لا ارجوك اقفله، انا عندي ظروف خاصة. قلت له اتفضل، قفلنا. طبعا احنا كنا يعني بقدر الله كنت بحج في السنة دي يعني مع اللي هم ايه يعني، ربنا يهدينا ويهدي الناس يا رب، المترفين البشوات. فواحد طيب من الناس دول قال لي اقفل التسجيل لو سمحت. قلت له قفلته خلاص، اتفضل خد الامان احكي. قال لي انا شغال كذا وطول عمري بقول للناس انا شغلنا حلال، ولما حد يجي عندي شيخ من الشيوخ يجي زيارة او حد صديق ليا وحط له اكله بعدين يتعفف وكده اقول له ايه انت بتقول على فلوسنا حرام ولا ايه؟ انت شايف ان فلوسنا حرام ولا ايه؟ احنا زينا زي الناس، احنا فلوسنا حلال. وبقالي 7 سنين بقدم على الحج، وكل ما اقدم على الحج ما يجيليش. جربت القرعه ما جاتش، جربت الجمعيات ما جاتش، الحج الغالي السياحي قدمت فيه، فوجئت ان على نصيبي انا بقى الحج ده بالقرعه وما تجيليش. السنه اللي قالوا فيها في تاشيرات حج مباشر، اي حد هيقدم على الحج هيحج، اي حد هيقدم على الحج هيحج. قدمت ما جاليش الحج، لحد ما السنة دي جالي جواز السفر وقالوا لي ما فيش نصيب. فرفعت ايدي وقلت يا رب يا رب يا رب، انا عارف ان فلوسي حرام يا رب، انا عارف ان فلوسي حرام يا رب، يا رب فلوسي كلها حرام، انا معترف لك انت يا رب ان مالي حرام، بس يا رب انا هاخد المال الفلاني اللي انا ورثته وهقدم بيه على الحج، ما تكسفنيش المره دي يا رب، وصلني المره دي يا رب، ده بيتك يا رب، نفسي حج يا رب، يا رب اللي فلوسهم اقل مني حجه، يا رب اللي شغالين عندي بيحجوا، وانا يا رب نفسي ازور بيتك يا رب، نفسي اقف على عرفات يا رب، يا رب ان كنت مش بتوديني عشان فلوسي حرام ما ينفعش معاك الا الصدق، كل اللي بقوله للناس ما ينفعش معاك انت، فلوسي حرام وتبت ما عدتش اشتغل الشغلانة دي. بيقول في نفس اليوم اتصلت بيه الشركة نفسها وقالت له في فرصة، تعالى تعالى بسرعة وهات جوازك وهات الفلوس. قال الفلوس ما قدرش اجيبها النهاردة، انا هديكوا الجواز وهدبر الفلوس، هدبر الفلوس واجي. وبيته مليان فلوس، بس هو عارف ان الفلوس دي ما بتوديش. بسرعة اتصرف في الفلوس اللي كان ورثها وقدر يدبرها ووصلها لهم. قال لي اتصلوا بي وقالوا لي مبروك الحج، مبروك التأشيرة طلعت. ومن ساعتها وأنا ما ببطلش بكاء كل ما افتكر الموقف ده. يا اللي انت بعيد عن ربنا تعالى تعالى، رب العالمين كريم، ربنا مجيب، كلنا عندنا ذنوب، خلي الذنوب دي مطية تقربك من ربنا. المتقين ربنا بيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، أمستوحش أنت مما جنيت، أحسن إذا شئت واستأنس، تعالى يلا يلي كل واحد في فلوسه حاجة حرام أو مشبوهة، يلا توب يلا غير الفكرة. ابن القيم عليه رحمة الله يقول التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، سيب الحرام، والثانية ترك المكروهات. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهي تفيده صحته وقوته. ترك المكروهات لما يكون في حاجة مكروهة سيبها هي كمان، تقولش لا يا جماعة ده مش حرام ده مكروه. لا، الصحابة ما كانوش يعرفوا الفرق بين الحرام والمكروه وكانوا بيسيبوه وبيبعدوا عنه. اللي انت ما تعرفش ان هو حرام اوعى تعتبره مباح. مش كل اللي تعرف تمسكه في ايدك تعتبره حلال، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. باسورد على تليفونك ليه؟ ليه؟ ليه في باسورد على تليفونك؟ تحبش ليه ابنك يشوف أنت بتتفرج على إيه؟ بتحبش ليه زوجتك تشوف أنت بتتفرج على إيه؟ ليه؟ أنا عارف إن في أمور خصوصية تتعلق بالمهن والشغل، تتعلق بواحد بيعمل صدقات وأهله مش عايزهم، أنا عارف ده. لكن لما تكون فوق الريبة، لكن طول ما أنت متهم بالريبة على طول قول. وللمرة الألف بقول الوصفة للزوجة اللي زوجها يشك فيها، ماذا تفعل الزوجة اللي زوجها يشك فيها؟ لو زوجها شك فيها تعمل إيه؟ الإجابة أول حاجة تبين براءتها. ده مش مقام عناد، مش من حقك تبقي عنادية. واللي حط رجلك في مناط الشبهة أنت، واللي حط رجله في مناط الريبة أنت، حتى لو باختيارك، حتى لو أنت اخترت الإنسان الغيور ده. لكن دلوقتي بيسأل الرجل سؤال، بيستفهم استفهام، شك شك، لازم قلبه يطمئن. نمرة واحد قلبه يطمئن، نمرة واحد تبيني براءتك، تقولي أنا فعلت وفعلت وفعلت ومش ممكن أكون فعلت، والتليفون أهو، اللي يقول لك هات تليفونك ترميه، ترميه. إزاي زوجك ما يتمكنش من تليفونك؟ إزاي؟ في إيه؟ تليفونك تبقى إيه؟ اللي تليفون عليه باسورد زوجة ما يعرفهاش تبقى إيه دي؟ لا، تحط التليفون. خارجة فين وراحة فين؟ لازم منتهى الجلاء، منتهى الجلاء. أنا عارف إن ليكي خصوصيات وليكي سريات وليكي أحوال تتعلق بإخواتك وتتعلق بوالدتك وتتعلق بأفعال خير بتعمليها، تتعلق بأمور، لكن في إذا اتحطيتي في الريبة يبقى رقم واحد تبرئي نفسك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه صفية، تتكبريش على إنك تقولي أنا نظيفة وطهرة، وده دليل نظافتي، ده دليل إن أنا محترمة، ده رقم واحد. نمرة اتنين اتقمصي، ازعلي ان هو شك فيك، ازعلي منه، ازعلي منه بعد ما تبين براءتك ويتضح ان انت بريئة ويشوف بعينين ان انت بريئة. خدي حقك الكامل كأنثى في ان انت تزعلي، ويرضيك ويصالحك بهدية، بأغلى هدية في الدنيا، ويقول كل مرة تشك فيا يبقى هتجيب لي كذا غالي. خدي حقك، خدي حقك كأنثى وكرامتك وكبريائك وكل شيء بعد ما تكوني ناصعة البياض وتامة الوضوح. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الله الله على الحديث. شوف شراح الحديث بيقولوا إيه. وهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستمتاع. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إحنا طول عمرنا نسمع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إيه؟ يعني انت ما بتفهمش في الموضوع الفلاني ما تتكلمش فيه، او الموضوع ده ما يخصكش، اتنين بينهم من بعض كذا ما تتدخلش. صح الكلام ده صح، بس في حاجه جميله قوي كمان تركوه ما لا يعني. يعني ايه؟ بنت حلوه، ما هي مش زوجتك، حلوه لنفسها، حلوه لزوجها، بتبص على ايه؟ عربيه حلوه، حلوه ولا وحشه هي تعنيك وانت تركبها؟ بتبص عليها ليه؟ ده بيكسب ده ما بيخسرش، مالكش دعوة بأموال الناس، بتبص فيه ليه؟ تركه ما لا يعني. الكلام ده اللي هيريح قلبك بقى. يعني ايه؟ يعني الذنوب اللي انت بتعملها مش بس تبعد لا تفعلها، لا، ده انت تقول أخيرا بقى بتفهم إنها لا تعنيك. يعني إيه؟ مش حلالك، مش حلالك، خلاص ما تلزمنيش، مش مطلوب إن الحاجات الحرام تكون وحشة، لا ده هي زهرة الحياة الدنيا، هي حلوة بس لنفسها، هي حلوة بس مش بتاعتي، مش بتاعتي. لو بتاعتي قال الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللي معايا هو اللي حلو، اللي مش معايا مش بتاعي مش حلو، لأنه مش يعنيني، مش يعنيكي. ما تمديش عينيكي لراجل غير زوجك، أحسن من زوجك، أغنى منه، أطيب منه، ألطف منه، رومانسي عنه، أجمل منه، أشيك منه، بس مش بتاعك، مش حلالك، فما يعنيكيش، ما يعنيكيش. إلا يعنيكي حلالك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. شفتوا الواحد يرتاح إمتى من الذنوب؟ لما يعرف إنها لا تعنيه، مش بتاعتي، مش حلالي. شفتوا احنا جايبين التوبة من الذنوب بنتكلم فيها عن التقوى وعن الورع، لان هي دي التوبة التامة. واللي بنقوله ده يا جماعة علشان الناس تبطل تقول لا لا لا لا ده مش حرام، ده الورع بس. يعني صح انت بتتكلم عن الورع مش كده؟ الورع كأنه ما يخصوش، ما يلزموش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير دينكم الورع، هو دين الورع، ان خير دينكم الورع. الورع ده مش بتاع حد تاني، الورع ده مش للكتب، الورع ده مش للفرجة، الورع ده بتاعك انت، لازم عشان توبتك تبقى تامة. ومش صعب. سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. بس كده. حد عرض عليك حاجة، كلمك في حاجة، محتار يا حرام ولا حلال، ريح دماغك، ريح دماغك، بدام فكرت فيها خلاص ما تلزمكش. كاتبين على منتج من المنتجات حلال تم ذبحه على الشريعة مش عارف ايه. طب انت بالله عليك عمرك يعني عمرك رحت لجزار لقيته قالك ان الحاجة دي اللحمة دي حلال ومتبوعة على الشريعة؟ لا، ده من المسلمات. صح صح ولا لا؟ عمرك رحت تشرب عصير قصب لقيت الراجل معلق يافطة خالي من الكحول؟ لا. ليه؟ لانها اصلا مش شبهة، مش مشبوهة. استرجل واوعى تشرب المشروب اللي مكتوب عليه خالي من الكحول، استرجل، استرجل وسيب المشبوه. اللي ينكتب عليه خالي من الكحول يبقى مشبوه. انت تقدر تمشي في الشارع وتكتب على جبينك انا مش حرامي؟ لا. اللي يقول على نفسه كده يبقى ايه؟ يبقى هو مشبوه. والكلام ده مش صعب، ده سهل جدا. قال يونس بن عبيد الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس كل طرفة عين. شوفوا بقى لو واحد بيحاسب نفسه على مشروب ولا على حاجة مختلف فيها أو حكت في صدره، هيروح يعمل الحاجة الحرام دي؟ أصله بعد قوي، توبة تامة، بعد بعد عن الذنب. هو أقلع، كان كل مرة بيقف عند الإقلاع، المرة دي أقلع عن الذنب وكمان ساب المكروهات وكمان ساب الفضول. فلما بعد قوي عن الذنوب بقى بيتوب من حاجات غريبة. الله يكرمه حبيبي وصديق عمري الشيخ محمود رجب، أهل طرة كلهم وحلوان كانوا مسمينه محمود الحويني، بعت له رسالة أقول له أرجوك ابعت لي مقطع بصوتك يتكلم عن ذنب معين من الذنوب قلت له عليه، اللي هو مثلا نشر صور الاغتصابات والكلام اللي بيحصل في أماكن الاستضعاف مثلا بحجة إن إحنا كده بنعرف ناس بالقضية فينشره والعياذ بالله فواحش أو يعني أمور حرام. فقال لي أعذرني والله. قلت له ليه حود يا صاحبي؟ قال لي والله لا أجد نية، لا أجد نية، أنا ما عنديش نية أسجل بيها كلمة بصوتي للناس. يا رب اغفر لنا هذا التصدر يا رب، يا رب اعف عنا. يا بخت الناس اللي ماشيه جنب الحيط ولم يبتلوا بهذه الابتلاءات. يا بخت السلامة، يا بخت الناس الذين أثروا السلامة ونالوا هذه السلامة. قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب واحد من الحرام. وكلكم حفظتوا الحديث ده إن شاء الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. ممكن أديك واجب؟ كلنا نبعت لبعض رسالة مكتوب فيها: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. حديث شريف. قال ابن القيم عليه رحمة الله: التقوى 3 مراتب، أحدها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميته عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تعطيه صحته وقوته، والثالثة تكسبه السرور والفرح. الناس اللي عندها ورع دول رب العالمين سبحانه وتعالى بيكسو قلوبهم الفرح، بيفرحوا. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهمك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العالية. ادخلوا على يوتيوب قناة الرحمة، والبث المباشر لهذه الحلقة على قناة الرحمة، وانشروه على صفحاتكم، وانشروه في كل مكان. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.